بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والحاضرون والأخوات المستمعات والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر شعبان من عام 1443، نجتمع في هذا المقام وبين أيدينا كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 20، وهذا المجلس هو المجلس 17 من هذه المجالس المباركة. النوع 20 في معرفة حفاظه ورواته، ومر معنا الحديث عن الحفاظ والذين جمعوا القرآن. وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، بعضها في البخاري، أن الحفاظ محصورون بعدد معين، كقوله خذوا القرآن من 4، أو لم يجمع القرآن سوى 4، أو نحو ذلك. وهؤلاء بمجموع الروايات يكون العدد 7 الحفاظ. وناقش السيوطي رحمه الله هذه المسألة، هل الحفاظ الذين ظهرت أسماءهم في هذه الروايات الحفاظ يعني أنهم محصورون، وإلا ما معنى هذا الحصر؟ فذكر أن الحفاظ من الصحابة أعداد كثيرة جدا، منهم الخلفاء 4، ومنهم النساء والرجال، وذكر يعني أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن الحفاظ ليسوا محصورين بعدد، حتى ختم بقصة أم ورقة، وأجاب عن الحصر هذا بعدة إجابات مرت معنا، من أشهرها أن هؤلاء يحتمل أنهم تلقوا القرآن كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنهم هم الذين جلسوا للتعليم، أو عدة يعني توجيهات ذكرها السيوطي وغير السيوطي. الآن ينتقل السيوطي بعدما أنهى الحديث في الحفاظ وأنهم ليسوا محصورين بعدد، ينتقل إلى المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة، فيقول: فصل. المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة 7: عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى. يقول: كذا ذكرهم الذهبي في طبقات القراء. هذا لا يعني لا هذا ما في يعني ما في إشكال أن لما يقول المشتهرون، وقد يكون أولا الشهرة نسبية، والأمر الثاني من هم أقل من هؤلاء؟ كثير ممن يعني أقرأ القرآن غير هؤلاء. يقول: وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، هؤلاء من صغار الصحابة. وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا، وأخذ عنهم خلق من التابعين. يقول: فممن كان بالمدينة ابن المسيب من التابعين، وعروة ابن الزبير، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعمر ابن عبد العزيز، وسليمان، وعطاء. سليمان هو ابن يسار، وعطاء ابن يسار، لأن قال سليمان وعطاء ابن يسار، ومعاذ ابن الحارث المعروف بمعاذ القارئ، وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، وابن شهاب الزهري، ومسلم ابن جندب، وزيد ابن أسلم. هؤلاء كلهم من كبار التابعين. وبمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة وبالكوفة علقمة والأسود بن يزيد ومسروق وعبيدة السلماني تقرأ هكذا عبيدة بفتح العين وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خيثم والربيع بن خثيم بن خثيم وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. هؤلاء كلهم من أهل الكوفة ومن تلامذة علي أحيانا وابن مسعود الأكثر. طيب، يقول: وبالبصرة أبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن البصري وابن سيرين وقتادة، وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان، وخليفة بن سعد صاحب أبي الدرداء. ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية، يعني جاء بعد هذه الطبقة من كبار التابعين من هم من التابعين أو من تابعي التابعين. يقول: ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم. فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهذا هو شيخ الإمام نافع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع الإمام نافع أحد القراء السبعة ابن أبي نعيم، وبمكة عبد الله بن كثير أيضا أحد القراء السبعة الذي توفي سنة 120، وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن، وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود، وهذا عاصم أحد القراء السبعة، وسليمان الأعمش، ثم حمزة والكسائي من القراء السبعة، وهم كلهم من الكوفة الكوفيون. وبالبصرة عبد الله بن إسحاق بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء. عيسى بن عمر كثير ما يذكره الشوكاني قراءة عيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وعاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة، وبالشام عبد الله بن عامر أيضا من القراء السبعة، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي. يقول: واشتهر من هؤلاء في الأفاق الأئمة السبعة نافع، وأخذ عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر الذي ذكرنا أحد القراء العشرة أبو جعفر وابن كثير، وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي وأبو عمرو البصري، وأخذ عن التابعين وابن عامر، وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان وعاصم، وأخذ عن التابعين وحمزة، وأخذ عن عاصم، يعني حمزة شيخه عاصم، والأعمش السبيعي ومنصور ابن المعتمر وغيره، والكسائي وأخذ عن حمزة وأبي بكر ابن عياش. الكسائي أخذ عن حمزة، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن أبي بكر راوي عاصم. ثم انتشرت القراءة في الأقطار، وتفرقوا أمما بعد أمم، واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان. هؤلاء الراويان هو الذين يعني حدهم بهذا الحد، ذكر راويين، هو ابن مجاهد في كتابه السبعة، وإلا لا شك أن مثلا لما قال هنا قال فعن نافع قالون وورش عن قالون وورش وأعداد كثيرة أخذوا عن نافع. لماذا حدد قارون وورش قالون لماذا حدد قالون وورش؟ يعني الذي حددهم هو مسبع السبعة وهو ابن مجاهد، وإلا هم أعداد كثيرة حتى انتقد يعني من ناحيتين. لماذا حدد سبعة فقط وهم أكثر وقراءتهم متواترة، ولماذا حدد راويين وهم أكثر؟ وقد يقال يعني هؤلاء هم الذين اشتهروا ورواتهم أيضا هم الذين اشتهروا عن الأخذ عنهم. قال ابن كثير قنبل والبزي عن أصحابه عنه وعن أبي عمرو الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه، وابن عامر الشامي هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه، وعن عاصم أبو بكر العياش وحفص، وعن حمزة خلف العاشر وهو من قراء العشرة، وخلاد عن سنيم عنه، وعن الكسائي الدوري وأبو الحارث. ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيحة والمشهورة والشاذ بأصول أصلها وأركان فصلوها. يقصد أنها بدأت المصنفات، فأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر ابن جرير الطبري صاحب جامع البيان محمد بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، ثم أبو بكر ابن مجاهد. هذا مسبع السبعة، هذا هو صاحب كتاب السبعة. ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهب أو موجزا ومسهبا، وأئمة القراءات لا تحصى، وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، ثم حافظ القراء أبو الخير ابن الجزري. طيب الآن ننتقل، يعني هؤلاء هم القراء الذين أخذوا عن الصحابة، ومن الصحابة أخذ من جاء بعدهم واستمروا على هذه الحال، وألفت المؤلفات الكثيرة في طبقات القراء. طيب الآن ننتقل إلى النوع الحادي والعشرون، إلى النوع الحادي والعشرون في معرفة العالي والنازل من أسانيده. هذا يعني العلماء لم يتكلموا عن القرآن من حيث المعرفة العالي والنازل، لأن القرآن كله عالي. هذا الذي يعني أحدثه وتكلم عنه هم المحدثون، وكل ما يكون في الحديث إسناد عالي يكون أقوى، وكل ما يكون إسناد نازل يكون أضعف. أما القرآن فالذي يظهر لي يعني من خلال ما قرأت وأيضا أن أسانيد القرآن كلها عالية وكلها متواترة، أصلا لا يصح أن يقرأ إنسان إلا بطرق متواترة. فيعني لعله أراد بالنازل يعني ما بعد، هذا الذي يظهر لي، والعالي ما قرب. ونعرف أن يعني مع مضي القرون ونحن في القرن الخامس عشر بلا شك أننا بعيدون جدا عن يعني الأسانيد العالية. لكن نقول العلو والنزول يعني نسبي، فقد تكون أنت في هذا العصر في العصر الخامس عشر مثلا القرن الخامس عشر أنت تأخذ إسناد عالي، ومن هو في طبقتك قد يأخذ إسناد نازل لأنه أخذ ما هو أبعد، ممكن هذا. طيب نشوف كلام السيوطي، يقول اعلم أن طلب علو الإسناد سنة، فإنه قرب إلى الله، وقد قسمه أهل الحديث، أي هنا تقسيم أهل الحديث إلى خمسة أقسام. يقول ورأيتها يقول ورأيتها تأتيها أي تأتي هنا، هذا رأي السيوطي. يقول الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف، وهو أفضل أنواع العلو، يعني كل ما يكون القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ابن مسعود سنده أعلى مثلا من الحسن البصري مثلا، أو من عبيدة السلماني، أو الأسود بن يزيد، أو نحو ذلك. يقول رسول الله من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف، وهو أفضل أنواع العلو وأجلها وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان، في هذا الزمان يقصد زمان السيوطي. إسناد رجاله 14 رجلا، يقول من زمن السيوطي وهو القرن التاسع سنة 800 إلى أن يصل إلى نهاية السند وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا 14 رجل، لا بد أن يمر ب14 رجلا. قال وإنما يقع ذلك من قراءة ابن عامر، يقول ابن عامر هو أقلهم، هو يعني أقوى أو نقول مثلا أعلى سندا، من قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان، ثم بعده الذي أبعد منه 15. وإنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حفص، وقراءة يعقوب من رواية رويس. إذن على عهد السيوطي 15 و14، إذن على عهدنا نحن كم؟ يمكن 25 أو أكثر، لأن السيوطي في القرن الثامن ونحن في 15، يعني بيننا وبينهم يعني الضعف. طيب يقول هذا الأول القرب من رسول الله. الثاني قال من أقسام العلو عند المحدثين القرب من إمام من أئمة الحديث مثل البخاري ومسلم، قال كالأعمش وهو هشيم وابن جريج والأوزاعي ومالك، ونظيره هنا القرب من إمام من الأئمة السبعة مثل عاصم أو الكسائي أو ابن عامر أو نحوه. يقول فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بالإسناد المتصل بالتلاوة إلى نافع 12، وإلى ابن عامر 12، هذا من الشيخ، يعني كأن الآن عندنا ابن عامر قال 14، يعني بين ابن عامر وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2، وبين الشيخ وهو ابن عامر أو الإمام ابن عامر وما بعده إلى السيوطي 12. طيب يقول الثالث عند المحدثين العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة، يعني الذين عنده ألف الكتب الستة، يعني ممن جاء بعد مثلا هشيم وجاء بعد مالك وجاء بعد كذا مثل الأئمة كتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، قال بأن يروي حديثا لو رواه من طريق كتاب من الستة وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، فهو يعني أنزل. ونظيره هنا العلو بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات، يقول نقيس عليهم القراءات، فالذين ألفوا القراءات نشوف ننظر في أسانيدهم العالية والنازلة. يقول في القراءات كالتيسير لأبي عمرو الداني والشاطبية، الذي يأخذ من التيسير أو يأخذ من الشاطبية، يعني عندنا أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، أو إلى أحد الأئمة السبعة، أو إلى أحد من كتب وألف في القراءات. قال ويقع في هذا النوع الموافقات والأبدال والمساوات والمصافحات. فالموافقة أن يجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه، يعني يجتمع طريق هذا الشخص الذي يأخذ السند ويجتمع معه في شيخه طريق آخر لأحد أصحاب الكتب فيقال الموافقة. يقول وقد يكون معلو على ما لو رواه من طريقه وقد لا يكون معلو. مثاله في هذا الفن قراءة ابن كثير رواية البزي عن طريق ابن بنان عن أبي ربيعة عنه، يرويها ابن الجزري من كتاب المفتاح، الذي يرويها ابن الجزري لأبي عمرو محمد ابن عبد الملك بن خيرون، ومن كتاب آخر اسمه المصباح لأبي الكرم الشهرورزي، وقرأ بها كل، هذه تسمى موافقة، كل من المذكورين على عبد السيد بن عتاب، فروايته لها من أحد الطريقين تسمى موافقة للآخر باصطلاح أهل الحديث. والبدل أن يجتمع معه في شيخ شيخه، ليس في شيخه إنما في شيخ شيخه فصاعدا، وقد يكون أيضا بعلو وقد لا يكون. مثاله هنا قراءة أبي عمرو البصري، رواية الدوري، طريق بن مجاهد عن أبي الزعراء عنه، رواها ابن الجزري من كتاب التيسير، قرأ بها الداني على أبي عمرو عبد العزيز بن جعفر البغدادي، وقرأ بها على أبي طاهر عن ابن مجاهد. ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم يحيى بن أحمد ابن السيبي، وقرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وقرأ على أبي طاهر، فروايته لها من طريق المصباح تسمى بدلا للداني في شيخ شيخه. طيب، مثل ما ذكرنا يعني هذه التقسيمات أخذت من المحدثين والقرآن، يعني عموما هو اجتهاد من السيوطي رحمه الله. والمساواة أن يكون بين الراوي والنبي أو الصحابي أو من دونه إلى شيخ أحد الكتب، أن يكون بين الراوي والنبي أو الصحابي أو من دونه إلى شيخ أحد الكتب، كما بين أحد أصحاب الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي ومن دونه، على ما ذكر من العدد. يقول هذا تسمى مساواة، يكون بين الراوي والنبي أو الصحابي، يعني يروي هذا الراوي إلى النبي أو إلى الصحابي أو من دون الصحابي إلى شيخ أحد أصحاب الكتب، كما بين أحد أصحاب الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه مساواة، أو الصحابي أو من دونه. طيب، والمصافحة أن يكون أكثر عددا منه بواحد، فكأنه لقي صاحب ذلك الكتاب وصافحه، أن يكون أكثر عددا منه بواحد وصافحه وأخذ عنه. مثاله قراءة نافع، رواه الشاطبي عن أبي عبد الله محمد بن علي النفزي عن أبي عبد الله بن غلام الفرس عن سليمان بن نجاح وغيره عن أبي عمرو الداني عن أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن إبراهيم بن عمر المقرع عن أبي الحسين بن بويان عن أبي بكر بن الأشعث عن أبي جعفر الربعي المعروف بأبي نشيط عن قالون عن نافع، ورواها ابن الجزري عن أبي محمد البغدادي وغيره عن الصائغ عن الكمال ابن فارس عن أبي اليمن الكندي عن أبي القاسم هبة الله ابن أحمد الحريري عن أبي بكر الخياط عن الفرضي عن ابن بويان. فهذه مساواة لابن الجزري، لأن بينه وبين ابن بويان سبعة، وهي العدد الذي بين الشاطبي وبينه، وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي. يقول ما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه، هذا تقسيم آخر، يعني أسانيد القراءات إما أن تكون قراءة أو رواية أو طريق أو وجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة ونحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق فهو قراءة، هذه تسمى قراءة. الخلاف في، يعني خلاف إذا إن كان لأحد الأئمة، يعني هذه قراءة الإمام نفسه تسمى قراءة، قراءة الإمام تسمى قراءة. الأئمة السبعة العشرة أو السبعة تسمى قراءة، واتفقت عليهم الروايات والطرق تسمى قراءة، وإن كان للراوي عنه فرواية، إذا كانت عن الراوي عنه يأخذها عن الراوي فهي رواية، رواية الراوي أو لمن بعد الراوي فنازلا فيسمى طريق، يسمى طريق من بعد راوي الإمام. عندنا القارئ الإمام مثل عاصم، راويه مثل حفص، من يروي عن حفص سمى طريق، أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فهو وجه. هذه التقسيمات. يقول الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه، تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه، الشيخ يأخذ عن شيخه له قرين، فإذا تقدم أحدهما بالوفاة هذا أيضا يسمى أيضا تقسيم. يقول فالآخذ مثلا عن التاج بن مكتوم أعلى من الآخذ عن أبي المعالي ابن اللبان، وعن ابن اللبان أعلى من البرهان الشامي، وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيان لتقدم وفاة الأول على الثاني والثاني على الثالث. طيب الخامس العلو بموت الشيخ لا مع الالتفات إلى أمر آخر أو شيخ آخر، متى يكون؟ قال بعض المحدثين يوصف الإسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ 50 سنة، وقال ابن مندة 30. فعلى هذا الأخذ عن أصحاب ابن الجزري عال من سنة 63. لماذا؟ لأن ابن الجزري توفي سنة 833، فإذا أضفت إليه 30 سنة يصبح الإسناد العالي 63 و800، لأن ابن الجزري آخر من كان سنده عاليا ومضى عليه حينئذ من موته 30 سنة. فهذا ما حررته، يقول السيوطي، فهذا ما حررته من قواعد الحديث، وخرجت عليه قواعد القراءات، ولم أسبق إليه ولله الحمد والمنة. نقول هذا اجتهاد منه في أسانيد القراءات. قال وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النزول، فإنه ضده، وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر بكون رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجل أو أشهر أو أورع، أما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. طيب هذا ما يتعلق بهذا النوع، وهو النوع 21 فيما يتعلق بالنازل العالي والنازل. طيب ننتقل إلى النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون، جمعها السيوطي أيضا في القراءات، ونأخذها أيضا وهي واضحة جدا وسهلة وليس فيها غموض، حتى نحاول أننا ننتهي مما يتعلق بعلم القراءات، لأننا بعد هذا النوع الذي وصل فيه إلى السابع والعشرون سيأتي النوع الثامن والعشرون في علم الأداء في الوقف والابتداء، ثم بعد ذلك يأتي أيضا نوع وليس بالطويل فيه عن الموصول والمفصول والإمالة والإدغام ونحو ذلك، كل هذه تتعلق بأحكام القراءة والأداء والتجويد، إلى أن يأتي النوع الثالث والثلاثون في غريب القرآن والغريب والمعرب ويعني الوجوه والنظائر والأدوات التي يحتاج إليها المفسر. هذه إن شاء الله نصلها بإذن الله، ولا إن شاء الله يعني نتأخر عليها بإذن الله. طيب نأخذ هذا النوع، هذه الأنواع التي ذكرها الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، 6 أنواع دمجها كلها يعني جميعا. قال معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج، هذه تتعلق بالقراءات. يقول: اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. ذكره البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم الذي اختصره السيوطي أيضا واختصره في متن سماه أصول التفسير وجعله ضمن يعني المتون التي وضعها في كتاب النقاية. ثم جاء الزمزمي ونظم هذا المختصر، مختصر كتاب مواقع العلوم، اختصره في نظم نظمه الزمزمي، وهذا النظم معروف بمنظومة الزمزمي. طيب، القاضي جلال الدين يقول إنه قسم القراءة إلى ثلاث أقسام: متواترة وأحاد وشاذة. قال: في المتواتر القراءات السبع، القراءات السبع المشهورة، لأن القراءات السبعة، طيب عموما القراءات السبع المشهورة، والأحاد قراءة الثلاثة التي هي تمام العشر، ويلحق بها قراءات الصحابة تسمى أحاد، والشاذ قراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم. وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. يقول: هذا التقسيم الذي ذكره متواتر ومشهور وآحاد، هذا ذكره البلقيني وذكره غيره ممن قبله، لكن السيوطي انتقده. لماذا؟ لأن أصلا ابن الجزري انتقده قبل السيوطي. ولذلك ماذا يقول؟ يقول: وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري، قال في أول كتابه النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؟ لأنه هو الآن ضبط لنا القراءة المقبولة الصحيحة بهذا الضابط، ثلاثة ضوابط، ثلاثة أركان، إذا وجدت قبلت القراءة، إذا اختل أحد هذه الأركان لا تقبل. ولا تقسيم يعني ولم ينظر إلى التقسيم بأنها متواترة وآحاد وشاذ، قال هي إما متواترة مقبولة يقرأ بها أو شاذة. وذلك قال: اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم. يقول: لا ننظر إلى السبعة، لو أكبر من السبعة ما دام اختلها الشروط هذه فلا نقبلها. قال: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط. طيب، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. هذا كلام أبي شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز. طيب، ثم قال ابن الجزري: فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا، مجمع عليه أم مختلف، مجمع عليه أم مختلفا فيه، اختلافا لا يضر مثله. إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم. يقول يعني إذا كانت قراءة متواترة ومعروفة من أئمة مشهورين وبأسانيد صحيحة متواترة فإنها تقبل ولا يلتفت إلى أهل العربية والنحو في تضعيفها، لأنها لم توافق ما يرونه من قواعد النحو. فقول يقول الضابط أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه. ولذلك انتقد بعض النحاة قراءات مثل إسكان بارئكم ويأمركم والجر في والأرحام، هذه أنكرها كثير من النحاة، ونصب ليجزى قوما، والفصل بين المضافين في قتلوا أولادهم شركائهم، وهذه كلها قراءات يعني متواترة فنقبلها لأنها متواترة، لا نردها لأنها تخالف قواعد النحو. هذا ينبغي أن يعني فهمه فهما دقيقا. قال الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشاء في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، يعني لا تنظر إلى العربية وإنما تنظر إلى الأثر والأصح في النقل. وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. العبرة بالسند، سنة متبعة. يقول السيوطي: قلت أخرج سعيد بن منصور في سنن عن زيد بن ثابت أنه قال: القراءة سنة متبعة. فالعبرة بالسند والتواتر. طيب، قال البيهقي: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها. ثم قال ابن جزري: ونعني هذا الآن، هو ذكر الشرط الأول وهو أن توافق اللغة العربية بوجه من وجوه، والشرط الأساس هو التواتر والصحة. الآن يأتي الشرط الذي بعده وهو موافقة أحد المصاحف، يعني لا بد أن تكون القراءة توافق الرسم العثماني وتوافق المصحف. يقول: موافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض. يقول يعني قد تكون ثابت في بعض المصاحف، لأن المصاحف التي أرسلت هي 5 أو 7 أو 4 فيها اختلافات، والاختلافات هذه لا تضر. يقول مثل قراءة ابن عامر: قالوا اتخذ الله ولدا، هذه قراءة ابن عامر، والجمهور وقالوا بالواو، وكذلك وبالزبر قراءة ابن عامر في سورة آل عمران: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب، والجمهور القراء جاءوا بالبينات والزبر، إذن فيها زيادة الباء. قال: وبإثبات الباء فيهما، فبإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي قراءة ابن عامر، وكقراءة ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار في آخر البقرة بزيادة من، مع أن القراء يقرؤون تجري تحتها، فإنه ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك. فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه، أي قراءة تخالف الرسم تعتبر شاذة. مثل ماذا؟ مثل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، أو فصيام 3 أيام متتابعات، أو وله أخ وأخت من أم، وهكذا. فإذا جاءت مخالفة للرسم وإن صح سندها فإنها لا تدخل في المصاحف، لأنها قد تكون نسخت، مثل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه سندها صحيح. يقول قولنا: ولو احتمالا، يعني به ما وافقه ولو تقديرا، وافق الرسم ولو تقديرا، مثل ملكي ومالك، فإن كتب في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقا، وقراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في الخط اختصارا، كما كتب مالك الملك، مالك الملك، اللهم قل اللهم مالك الملك. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا، نحو تحقيقا نحو تعملون ويعملون بالياء والتاء، ونغفر لكم خطاياكم بالنون بالتاء، بالتاء نغفر بالتاء تغفر لكم أو نغفر لكم، ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقد والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يحدث عندهم أو لم يكن عندهم التنقيط أو النقط والشكل، يعني النقط هذا لم يحدث إلا بعد زمن الصحابة، وكذلك الشكل. يقول نعم، قال وانظر كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشماء محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، لفات قراءة الصاد وكذلك الإشمام، وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل. ولذلك اختلف في بسطة في الأعراف وفي البقرة، وزادكم في الخلق بسطة وآتاه بسطة في العلم. طيب، قال لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به وردت مشهورة مستفاضة، ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء. يقول إذا ثبتت ورسمت خلاص تعتبر مقبولة، وإن كانت مخالفة يعني لما ما يسمى بالآن بالإملاء ونحوه لا يعد مخالفا، إذا ثبتت القراءة به لا يعد مخالفا، مثل قال حذف ياء تسألني في إثبات ياء الزوائد، وحذف ياء تسألني وواو وأكن الأصل وأكون وأكون وأكون والضاد من بضنين، لأن قرأت بقراءتين سبعيتين بضنين أو بضنين. قال ونحوه من مخالفة الرسم من مخالفة الرسم المردودة، فإن الخلاف في ذلك مغتفر. يقول يعني لو وضعنا على الطوب طبقنا ذلك يعني بإثباتها أو حذفها هذا من الأشياء التي تغتفر. طيب، قال إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرته وتلقيها بالقبول بخلاف زيادة كلمة ونقصان. يقول خلاف لو كانت كلمة تزيد أو تنقص، أما الحروف فيغتفر فيها وتقديم وتأخير حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني، فإن حكمه في حكم الكلمة لا تسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. قال وقولنا وصح سنده، هذا الضابط الثالث، نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم. إذا ثلاثة شروط، إذا تمت الشروط الثلاثة أصبحت القراءة متواترة، وإذا اختل شرط منها فإنها يحكم عليها بالشذوذ. قال وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي بصحة السند، يقول لا بد أن تكون متواترة، أما صحة السند فلا. وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن. قال وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين. يقول أصلا إذا كانت متواترة فيكون يعني أنها توافق الرسم أو توافق وجه يعني توافق يعني النحو بوجه، هذا يقول تحصيل حاصل أصلا، لأن كانت ثابتة خلاص لا بد أن توافق من الرسم وغيره. إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم لا. وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن السبعة. وقد قال أبو شامة شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبعة أي قراءة السبع كلها متواترة، أي كل فرد مما يروى عنهم. قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. يقول إذا لم تكن في بعض فيه بعضهم متواتر فإننا ننظر إلى اتفاق الأئمة على ذلك. يقول وقال الجعبري الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم إن حلت له هذه الشبهة. هذا كلام الجعبري. وقال مكي ما روي في القرآن على ثلاث أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. شوفوا يعني مكي الآن اشترى ثلاثة شروط هي التي ذكرها ابن الجزري. قال وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط، يعني خالف الرسم العثماني، فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الأحد، ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذ جحده. يقول لا يكفر جاحده لكنه فعله سيء. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية، أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. قسم نقله ثقة ولا وجه له بالعربية، يقول لم يوافق العربية، أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط، لأنها يعني من غير ثقة غير متواتر. طيب قال ابن الجزري مثال الأول كثير كقوله مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويخادعون ويخدعون. ومثال الثاني قراءة المسعود وغيره والذكر والأنثى. الأول المتواتر، والثاني الذي يسمونه الأحاد أو يسمونه الصحيح الذي لم يصل درجة التواتر أو لم يوافق الرسم هذا الثاني، والذكر والأنثى. وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة زيادة أو حذف. الأول حذف، والذكر والأنثى أي وما خلق حذف، والثانية زيادة ونحو ذلك. قال واختلف العلماء في القراءة بذلك، والأكثر على المنع لأنها لم تتواتر، وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة، يقصد إن كان سندها صحيحا كقراءة والذكر والأنثى كما ذكرنا. قال وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرض الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي. ومنها هذه الشواذ قراءة الشادة. يقول ومنها إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء. وقد كتب الدارقطني وجماعة أن هذا الكتاب موضوع لا أصل له، يعني يقصد القراءات هذه الشادة. ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية خارج عن نافع معائش، هذا يخالف اللغة العربية، ليس له وجه في العربية قراءة نافع بالهمز. قال وبقي قسم الرابع مردود أيضا، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، ما له سند، وإن وافق العربية واللغة والرسم لكن ما له سند. فهذا رده أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر ابن مقسم، وعقد له بسبب ذلك مجلس واجتمعوا على منعه، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه ولا ركن يعتمد في الأداء عليه. قال أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه له أصل، كقياس إدغام قال رجلان على قل ربي أو قال ربي ونحوه، مما لا يخالف نصا ولا أصلا ولا يرد إجماعا مع أنه قليل جدا. ما أدري يعني، يقول أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس. قياس ما فيه، قراءات ما فيها قياس، قراءات هي سنة متبعة لا تقيس. قال قلت أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا، وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع. الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وغالب القراءات كذلك. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم لكن سنده غير متواتر واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني، وأيضا قصيدة الشاطبي، وأوعبه النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري. هذا يقول مشهور سنده صحيح ويوافق الرسم ويوافق اللغة العربية لكنه لم يبلغ التواتر. طيب الأحد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به. وقد عقل الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد، من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان، أو متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان. وأيضا أخرج عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة أنه قرأ صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين في سورة السجدة. هذه تسمى قراءة أحادية، وافقت الرسم، صح سندها لكن خالفت الرسم أو العربية. طيب يقول وأخرج ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء من أنفسكم، وأخرج عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فروح وريحان بضم الراء. طيب هذا يسمى الآحاد. الشاذ وهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة، فيه كتب مؤلفة من ذلك يعني مثل كتاب المحتسب وإعراب قراءات الشواذ وغيرها، هذه مؤلفات في الشاذ. طيب ومن ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ملك ونصب يوم إياك يعبد، إياك يعبد. والخامس الموضوع كقراءات الخزاعي. وظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد، يعني كل هذه داخلة أصلا في الشاذ. وله أخ أو أخت من أم، أخرجها سعيد بن منصور. وقراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، أخرجها البخاري. وكذلك قراءة ابن الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. قال عمرو فما أدري أكانت قراءته أم فسر به أم فسر به. أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. طيب حتى لا نطيل نريد أن نقف عن شيء معين. قال وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ وإن منكم إلا واردها الورد الدخول. قال ابن الأنباري قوله الورد الدخول تفسير من الحسن، من التفسير من الحسن لمعنى الورد أو الورود. الورود قال الورود الدخول، الورود الدخول تفسير. وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن. قال ابن الجزري في آخر كلام وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس. وربما كان بعضهم يكتبه معه. وأما من يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. قال السيوطي وسأفرد في هذا النوع أعني المدرج تأليفا مستقلا. طيب بعض التنبيهات نأخذها. يقول الأول لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقق أهل السنة للقطع بأن القرآن يعني تقضي أو بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما توافر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل أحدا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا. طيب وذهب كثير من المصولين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه، بل يكثر فيها نقل الآحاد، وقيل هو الذي يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة في كل سورة. هو بلا شك أن التواتر يعني شرط، ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر في الجميع، ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقرآن. أما الأول فلأن لو لم نشترط التواتر في المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآن، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت كثيرا. وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الأحاد. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات القرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون استفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه. وقال قوم المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في العربية، وإن لم يثبت أن النبي قرأ بها وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطأوا من قال به. وقد بنى المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل، وقرروه بأن لم تتواتر في أوائل السور، وما لم يتواتر فليس بقرآن. وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتواتر، فرب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر، ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف. من منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه كأسماء السور وآمين والأعشار، فلو لم تكن قرآن لما استجازوا إثباتها بخط من غير تمييز. هذا الكلام حول البسملة، لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآن، فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآن، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة. فإن قيل لعلها أثبتت للفصل بين السور، أجيب بأن هذا فيه تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت له لكتبت بين براءة والأنفال، ويدل لكونها قرآنا منزلا ما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفيه وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم. وأخرج ابن خزيمة والبهيقي في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه يشغلهم عن قراءتها. وأخرج البيهقي في الشعب بن مردوي بسند صحيح حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس قال أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الدارقطني والبيهقي في الأوسط بسند ضعيف عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. ثم قال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي. وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. زاد البزار فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى. وأخرج الحاكم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت. إسناده على شرط الشيخين. وأخرج الحاكم أيضا من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة يعني جديدة. إسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الشعب وغيره عن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شامة يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه على جبريل، كان لا يزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية فيعلم أن السورة قد انقضت. وعبر صلى الله عليه وسلم بلفظ النزول إشعارا بأنها قرآن في جميع أوائل السور. ويحتمل أن يكون المراد أن جميع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة، فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السورة فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ختمت ولا يلحق بها شيء. طيب. وأخرج ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال السبع المثاني فاتحة الكتاب، قيل فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن علي أنه سئل عن السبع المثاني فقال الحمد لله رب العالمين، فقيل أين إنما هي ست آيات، فقال بسم الله الرحمن الرحيم آية. هذا على خلاف في تحديد السابعة. وأخرج الدارقطني وأبو نعيم والحاكم في تاريخ بسند ضعيف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرج الواحدي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال نزلت بسم الله الرحمن في كل سورة. كل هذه الآثار تدل على أن البسملة متواترة. قال وأخرج من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ختم السورة قرأها ويقول ما كتبت في المصحف إلا لتقرأ. طيب وأخرج الدارقطني سند عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله إحدى آياتها. وهذا حديث فيه كلام أخرجه الدارقطني فيه كلام. وأخرج مسلم عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قال فقال أنزلت علي آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. قال فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآنا منزلا في أوائل السور. ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين يقصد الرازي قال نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وهو في غاية الصعوبة، لأن إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر، وإن قلنا لم يكن حاصلا في ذلك الزمن فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. هذا كله على يعني إذا قلنا إن ابن مسعود ينكر أنها ثابتة، أما إنكار كتابتها وينكر كتابتها، وأما قراءتها وثبوتها فلا ينكر، لأنه ينكر كتابتها لأن يقول هذه من مما علم من الدين بالضرورة. طيب الكلام يطول ولا نريد أن يعني نطيل عليكم، الوقت يعني ضاق بنا. الآن عندنا هذه المسألة، مسألة إنكار ابن مسعود، نحاول أن نلخصها مثل ما ذكرنا. خلاصتها أنه ينكر يعني كتابتها لا ينكر قراءتها وثبوتها، هذا هو الخلاصة. ينكر كتابتها لأنها يعني لا يحتاج، وبعضهم يقول أن هذا أصلا غير ثابت عن ابن مسعود بل هو مكتوب عليه. طيب يقول هنا نأخذ هذه، يقول في النهاية قال والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن المسعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة، وكذا قال أبو بكر الباقلاني لم يصح عنه أنها ليست في القرآن ولا حفظ عنه، وإنما حك واسقطها من مصحفه لإنكار لكتابتها لا جحدا لكونها قرآنا، لأن كانت السنة عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به. وقال النووي في شرح المؤدب أجمع المسلم على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا كفر ومن جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. وقال ابن حزم في المحلى هذا كذب على ابن مسعود موضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة. وقال ابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري قد صح عن مسعود إنكار ذلك، فأخرج أحمد وابن حبان عنه أنه كان لا يكتب المعوذة في مصحفه، وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردوي من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قلنا هذا كذب غير ثابت، ولو يعني فرضنا ثبوته فإنه يرى أنها لا تكتب لأنها معلومة ويقر بثبوتها وقرآنيتها. وأخرج البزار والطبراني من وجه آخر عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، وكان عبد الله لا يقرأ بهما، أسانيده صحيحة. قال البزار لم يتابع ابن مسعود في ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة. قال ابن حجر فقول من قال إنه كذب عليه مردود، والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الروايات الصحيحة والتأويل محتمل. يعني إذا قلنا بثبوتها فإننا نحمل على المحمل الذي ذكرناه. وقد أوله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق، قال وهو تأويل حسن إلى أن إنكار الكتابة فقط، هذه الكتابة نعم، إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرها التي ذكرتها تدفع ذلك، حيث جاء فيها ويقول إنها ليست من كتاب الله، ويمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتم التأويل المذكور. قال لكن من تأمل سياق الطرق المذكورة استبعد هذا الجمع. وقد أجاب ابن الصباغ أو نعم بأنه لم يستقر عنده القطع بذلك، ثم حصل اتفاق بعد ذلك، وحاصله أنهما كانتا متواترتين في عصره لكن لم تتواتر عنده. يقول كان هذا أول أمر ثم رجع. وقال ابن قتيبة في مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. قال وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله، ولكن ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون في الحمد لخصارها ووجوب تعليمها على كل أحد. قلت وإسقاطه الفاتحة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح كما تقدم في أوائل النوع 19. طيب نقف عند هذا القدر، بعده ينتقل إلى التنبيه الثاني وهو القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، ويأتي بعده التنبيه الثالث والرابع أيضا، كل هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها بإذن الله، والخامس أيضا، خمس تنبيهات، والسادس كما ذكر، كل هذه تنبيهات تعقبات على هذه الأنواع في القراءات، ثم خاتمة في سطرين، ثم ينتقل إلى النوع 28 في الوقف والابتداء. إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نكمل هذا الحديث في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.